بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم محاضرة بعنوان أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ألقاها لمسجد الخير بمدينة المعلى في عدن. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة وهي ليلة الجمعة، وفي هذه الكليمة المختصرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وهو تفسير هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن كفار قريش، أي هل هؤلاء الكفار لا يعرفون محمداً ولا يعرفون صدقه ولا يعرفون أمانته وصيانته، وكيف أنه قد نشأ فيهم، نشأ في مكة معهم، ولهذا هم يعرفونه، ويعرفونه صغيراً وكبيراً، يعرفون نسبه وصدقه ووفاء عهده وأمانته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذهب بعض الصحابة إلى الحبشة وتكلم جعفر بن أبي طالب مع ملك الحبشة، قال له: أيها الملك، إن الله قد بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال أيضاً المغيرة بن شعبة عندما قابل نائب كسرى، وهكذا قال أيضاً أبو سفيان مع كفره، إلا أنه اعترف بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا كله لا بد أن نعلم أن معرفة هذا النبي الكريم فرض من الفروض. فمن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير، ووصلنا هذا الدين العظيم، وبسببه عليه الصلاة والسلام سلك الناس إلى ربهم طريق الهدى. ولهذا كانت بعثته منة من الله جل في علاه. فهذه الرسالة العظيمة وهذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه من أمن شيء من الله به علينا ومن رحمته. الله يقول في القرآن: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة لا تعطى لأي أحد، بل يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يختاره ويصطفيه. ليس كل إنسان يصلح للرسالة، ولما كان هكذا الأمر تحتم علينا أن نعرف منزلته وقدره، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وأثنى على خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الله جل في علاه عليه فشرح صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، ورفع من شأنه، وأعلى مقامه. ولهذا جعل اسمه مقرونا باسمه، فلا تجد متشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وتجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو أفضل الناس وأتقى الناس وأقرب الناس لربه جل في علاه. ولهذا لما فسر مجاهد بن جبر المكي قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كانوا يسألون ممن هذا الرجل، فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. لهذا قال الله: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت. فلا يذكر الله عز وجل في الشهادة إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. فالخير الذي نعيشه وعاشته الأمة بسبب هذا النبي الكريم الذي بلغ هذا الخير فله مثل أجر كل عامل من أمته، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا أردت أن تعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأردت أن تعرف منزلته وقدره، ينبغي أن تعرف أخلاقه ودعوته وفضائله وشمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد منحه ما لم يمنح غيره، فلا يلحقه أحد في ذلك كله، لأن مقامه عظيم عند الله جل في علاه. هذه المنزلة جعلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكان أفضل الخلق، وكانت شريعته أحسن الشرائع، وكانت مهيمنة على الشرائع كلها. أهل السنة والجماعة يعظمون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعظمونه بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، لا يفرطون ولا يفرطون. كان هذا التعظيم فعليا أو قوليا أو اعتقاديا ورد في الكتاب والسنة، فأهل السنة يقومون به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني يجب أن نعظمه وأن نوقره وأن نجله وأن نقوم بحقوقه عليه الصلاة والسلام، بخلاف المخالفين من الخرافيين وأهل البدع. فإذا عرفت ذلك فعليك أن تتعلم أخلاق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عليك أن تتعلم أخلاق هذا النبي الكريم وآدابه، كيف عبد ربه، كيف صلى وصام، كيف عاشر الناس، كيف خالقهم. تتعلم ما يتعلق بحياته ومنامه ومعاشرته لأصحابه، لأن سعادة العبد في الدارين تكون معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل من ينصح نفسه ويحب النجاة والسعادة لنفسه أن يتعلم سنة هذا النبي الكريم وأن يقتدي به. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي القرشي العدناني، ونسبه معروف إلى عدنان، وعلى هذا أجمع العلماء. الله سبحانه وتعالى رفع من شأنه فاصطفاه من قريش، كما أنه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. فهو محمد تحمده الخلائق، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب أيضا له أسماء كثيرة، ووصفه الله بأوصاف كثيرة كلها صفات مدح. هو نبي التوبة ونبي الرحمة، هو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. أرسله شاهدا ومبشرا، أرسله نذيرا، أرسله سراجا منيرا، كما قال الله في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلماء: داعيا إلى الله بإذنه، أي تدعو الخلق إلى عبادة ربهم، وسراجا منيرا، أي أن الله أظهرك وأظهر دينك وأمرك، فكنت كالشمس في إشراقها وفي إضاءتها، لا ينكر ذلك إلا جاحد. ولد هذا النبي الكريم في يوم الاثنين، وقد قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي، يعني في يوم الاثنين. ولد في عام الفيل، لا خلاف بين العلماء أنه ولد في مكة، وأن مولده كان عام الفيل عليه الصلاة والسلام. نشأ يتيم الأب، توفي والده وهو في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى ولهذا احتضنته النساء وأرضعته بعض النساء عليه الصلاة والسلام. أما نبوته ورسالته فقد جاءت في هذا الكتاب العظيم وفي هذه السنة النبوية. وأما بالنسبة لصفته عليه الصلاة والسلام فقد كان ليس بالطويل البائن وما كان بالقصير، كان أبيض ليس بالجعد في شعره، ولكن كان معتدلا في كل شأنه. كان في شعره شعرات بيضاء وهي قليلة، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، وله شعر على هذا المنكبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يمشي بقوة كأنما ينحط من صبب، ومن نظر إليه كأنه القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. حسن الصوت وسهل الخدين، كان الصحابة يرونه أجمل من القمر إذا نظروا إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس البياض ويحب الأبيض من الثوب، وكذلك يلبس الحبرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أيضا ثوب أخضر يلبسه وحلة حمراء مخططة بالسواد. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قص الله جل في علاه علينا شيئا كثيرا من حياته ومن أخلاقه ومن سيرته، ولهذا سنجد أنه حقق العبودية لربه جل في علاه. كان أتقى الناس وأخوف الناس لربه، كان أتقى الناس في توسط واعتدال، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. ولا أدل من ذلك عندما كسفت الشمس خرج وظن أن الساعة قد قامت، فكان يخاف من قيام الساعة، فصلى بالناس صلاة طويلة في قيامها وفي سجودها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من نزول العذاب على أصحابه، فكان يكثر من الدعاء، وكان مشفقا على أمته عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم كان لا ينتقم لنفسه، كثير الاستغفار وكثير التوبة، اعتصم بربه جل في علاه، كان يتدبر القرآن ويبكي ويخشع ويقوم في صلاته قياما طويلا، يقرأ في الركعة الواحدة أجزاء من كتاب الله، فكان مخبتا لربه يتبتل ويتضرع بين يديه. هذا النبي الكريم رأى من آيات ربه ما رأى، رأى الجنة ورأى النار ورأى الحوض ورأى بعض الملائكة ورأى مصارع المشركين قبل أن يقتلوا في بدر في معركة عظيمة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان ذا ثقة بربه، يتوكل عليه في كل أموره، في سفره وفي حضره كان يحميه الله عز وجل ويعصمه، فلا يتمكن المشركون من قتله مع أذيتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ذا همة في صلاته وفي قيام الليل وفي النوافل وفي الذكر والدعاء، كان في رمضان أجود ما يكون. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، وإذا اشتد الحمي الوطيس اختبأ الصحابة خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يشتاق للقاء ربه، ففضل لقاء ربه على الدنيا، وفضل لقاء ربه على البقاء في هذه الدنيا مع زهرتها، فخطب أصحابه وأخبرهم بذلك، وأن عبدا خيره ما بين ما عند الله وبين زهرة الدنيا، فاختار عليه الصلاة والسلام، اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم عرفه المسلمون بحسن خلقته، وكذلك عرفه أهل الإسلام بأنه أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا صخابا، كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، ظهر صدقه للناس كلهم، للعدو والصديق، للمشركين واليهود والنصارى، كلهم عرفوا أن هذا النبي صادق في قوله، صادق في أفعاله، صادق في إخباره عن الله، صادق في إخباره عن أمور الغيب، صادق في سره وعلانيته، حتى في مزاحه كان صادقا لا يكذب ولا يعرف الكذب وحاشاه عليه الصلاة والسلام. كان صادقا في تعاملاته مع الناس، حتى الأعداء شهدوا بصدقه وشهدوا بأمانته. كان أمينا في أموال المسلمين، أمينا في تبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وقام بالعدل بين الناس، عدل مع الصديق والبعيد، كان يقتص لأصحابه بالعدل، وأقام العدل بين أصحابه في قسمة الغنائم، في إقامة الحدود، في كذلك إنصاف الضعيف، العدل بين أزواجه، المحافظة على الحقوق. وكان عليه الصلاة والسلام يوجه الناس ويأمرهم بذلك، حتى العدل بين أبنائهم، يأمرهم أن يعدلوا بين أبنائهم عليه الصلاة والسلام. كان سموحا عفوا لا ينتقم لنفسه، يتسامح مع الناس كلهم، حتى مع أعدائه الذين أرادوا قتله وأذيته، عفى عنهم وسامحهم ولم ينتقم منهم، من المشركين والمنافقين الذين آذوه، واليهود الذين سحروه وأرادوا قتله وجعلوا السم في هذه الشاه التي أكل منها. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ولا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله. كان رحيما بالناس، رحيما بأمته، رحيما كذلك بالكبار وبالصغار وبالأحرار وبالعبيد، رحيما بالنساء عليه الصلاة والسلام. ينظر إلى مصالح أصحابه فيقضيها، فيزور هذا المريض ويعطي لهذا صاحب الدين، ويدعو لذلك الذي يحتاج إلى الدعاء إذا طلب منه، حتى إن رحمته لحقت بالحيوان ولحقت بالجماد، فعندما ترك ذلكم الجذع الذي كان يخطب عليه فبكى وأنك أنين الصبي، احتضنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى هدأ، ولو لم يفعل لبقي هذا الجذع يبكي إلى يوم القيامة، لأنه فارق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. جذع يبكي لأنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال قلوبنا لا تتأثر عندما نذكر هذا النبي، ونذكر أن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان صبورا على العبادة، صبورا على الدعوة إلى الله، يتحمل أذى الناس في سبيل الله، يصبر مع الضعفاء، يصبر مع المساكين، يصبر في القتال وفي الجهاد، يصبر على جفاء أعدائه، صبر على الجوع، وصبر على الفقر، وصبر على الألم، وصبر على فراق مكة عليه الصلاة والسلام، صبر على فراق أولاده، فإن أولاده كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها. كان متواضعا في لباسه، متواضعا في معاونة أصحابه، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، لا يحب المدح إذا بالغ صاحبه في المدح، كان إذا جاءه الفقير يدعوه من تواضعه لا يرد أحدا، يلبي دعوة الناس، متواضعا في لباسه وفراشه وطعامه وشرابه وفي مشيته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: أيها الناس السكينة السكينة. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، حتى إن الرجل ليأتي ويقول: جئتكم من عند محمد عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ومع ذلك كان يطعم الناس ويعطيهم وينفق عليهم، وقال: لو عندي مثل جبل أحد لتصدقت به جميعا، مثل جبل أحد من الذهب لما ترك منه شيئا عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عليه دين سيقضي دينه لأن أمر الدين شديد. كان عليه الصلاة والسلام شجاعا يضرب به المثل في شجاعته عليه الصلاة والسلام، صاحب وفاء لا ينقض العهد، وكان يحفظ الجميل لأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام حتى مع المشركين والكفار ما كان ينقض العهود، بل كان يفي بالمواثيق مع الأعداء ومع غيره، شديد الحياء حتى إنه أشد حياء من العذراء في خدرها. حياؤه كان مع أصحابه، مع نسائه، كان مع الناس جميعا. لهذا لما كان هذا النبي أيده الله بهذه الرسالة أيضا جعل له من المعجزات الظاهرة، وجعل له من الآيات الباهرة هذا القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيده الله بهذه الآية وبهذه المعجزة، تنزيل من حكيم حميد، حتى إن كفار قريش عجزوا جميعا على أن يأتوا بآية أو بسورة أو بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأيده الله بالمعجزات، وأعظم هذه المعجزات الظاهرات هي هذا القرآن العظيم. أما معجزاته الأخرى فهي كثيرة ومتجددة ومتزايدة، كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الماء والطعام، بل إن الطعام كان يسبح بين يديه كما سمع ذلك الصحابة. وقد ذكرنا حنين الجذع عندما حن هذا الجذع، وكيف أن حجرا كان يسلم عليه، وكلمته الذراع الساعد التي أراد أن يأكلها، تكلمت معه وقالت لا تأكلني فإني مسمومة. وضع اليهود سما لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الذراع عندما علموا أنه يحب الذراع من الشاه. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أصحابه بأمور كثيرة في زمنه ووقعت، وأخبر الأمة أيضا عن أمور ستحصل في آخر الزمان فوقعت، فقد أخبرهم بمصارع المشركين يوم بدر فوقع كما أخبر، وأخبر أن أمته سيغزون البحر فحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأخبر أمته أن الله سيفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. فكان هذا في زمن الصديق، وكان هذا في زمن الفاروق، وفي زمن عثمان وعلي رضي الله عنهم، ففتح الله عليهم كنوز كسرى وكنوز هرقل وخزائن فارس والروم، ففتح الله عليهم، وقد أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن هذا كله. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أحداث كثيرة جدا، قد ألف العلماء في ذلك دلائل النبوة، وهي دلائل باهرة متظاهرة كلها تأييدا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة جدا لم تكن لأحد قبله من الأنبياء. من خصائصه أن الله جل في علاه جعل هذا القرآن ناسخا ومهيمنا لجميع الكتب والرسائل التي كانت قبله، وجعله معجزا، وبشر الله بهذا النبي في الكتب السابقة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله للجن وأرسله للإنس، أرسله للناس كلهم، بخلاف الأنبياء قبله ما كان النبي إلا يرسل إلى قومه، نصره بالرعب وأحل له الغنائم، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأخذ الميثاق على الأنبياء كلهم. أخذ الله جل في علاه الميثاق على الأنبياء كلهم، لو ظهر فيكم محمد عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه ويجب مبايعته على هذا الإسلام. ولهذا قال لعمر: يا عمر، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولهذا ناداه الله عز وجل بالقرآن بالرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يناديه باسمه تشريفا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إن الله في القرآن أقسم بحياته لعظم هذه الحياة عند الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبعثه رحمة للناس كلهم، ولما اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس تقدم وصلى بهم جميعا، وجمع الله له بين القبلتين فصلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى مكة، صلى إلى الكعبة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. خصه الله بيوم الجمعة، فإن الأنبياء قبله لم يكن لهم هذا اليوم العظيم. كل هذه الدلائل والآيات والخصائص، مع ذلك لم يكن يقرأ، وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يدل على كمال هذه الخصائص وكمال هذه الأمور التي خصه الله بها. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيضاً خصه الله سبحانه وتعالى بأن الله جل في علاه جعل بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، فإن هذا لم يكن لأحد، وجعل الصلاة في مسجده بألف صلاة. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً أن الله خصه بالإسراء والمعراج، فعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل هذا لأحد من الأنبياء، إنما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل في علاه قد ذكر هذا الإسراء وذكر هذا المعراج في سورتين عظيمتين: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال الله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال أيضا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقال أيضا: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال أيضا: ما زاغ البصر وما طغى. كل ذلك في إسرائه وفي معراجه إلى ربه. خصه الله سبحانه وتعالى بأنه أول من ينشق عنه القبر ويبعثه يوم القيامة مقاما محمودا، وهي الشفاعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيكسوه حلة خضراء ويقوم هذا المقام المحمود ويعطيه لواء الحمد يوم القيامة، ويجعله خطيب الأنبياء فيخطبهم في ذلك اليوم، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتح على غيره عليه الصلاة والسلام، بل ما لا يفتحه على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. يعني أنه يثني على ربه في ذلك المقام بثناء ما كان يحفظه ولا كان يحسنه قبل ذلك، يثني على الله بأسمائه وصفاته، وجعل الله له مقاما وهو صاحب الوسيلة والفضيلة، لأن هذا المقام لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، منزلة عظيمة يوم القيامة تكون له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، كما جاء في صحيح مسلم. وزد إلى ذلك أن الله خصه بأنه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة، فإن الأنبياء يأتون يوم القيامة ومعهم قليل من الأتباع، يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الثلاثة، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد. ولهذا قال كما في صحيح مسلم: وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. وخص الله عز وجل أيضاً أمته بأنهم سيكونون ثلثي أهل الجنة، كما في الصحيحين أخبر أنهم سيكونون ثلث، ثم قال: بل نصف أهل الجنة، وخارج الصحيح أخبر أنهم سيكونون ثلثي أهل الجنة. خصه الله بنهر عظيم وهو نهر الكوثر، وخصه بحوض لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام، ونسبه لا ينقطع يوم القيامة، وهو أول من يمر على الصراط يوم القيامة، وبعد ذلك تمر أمته. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس كلهم محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلمين كلهم أن يحبوا هذا النبي وأن يقدموه على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وعلى تجارتهم وأموالهم ومساكنهم، بل يقدمونه على أنفسهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة الحقيقية تتمثل باتباع هذا النبي الكريم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فلا بد من محبته وإجلاله وإعظامه، لأن هذا حقه. ولا يجد الإنسان حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي وفاته. ولهذا جاء في الحديث الحسن: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. عصمه الله سبحانه وتعالى دون الناس، فهو معصوم بعصمة الله. قال الله: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كم أرادوا أن يقتلوه فما استطاعوا. ولما جاء ذلكم الأعرابي المشرك ووقف على رأسه وأخذ سيفه وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط هذا السيف من يده وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت من يمنعك مني؟ فعصمه الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خصه الله كذلك بخصائص كثيرة، إلا أن المقام لا يتسع لذكر هذه الخصائص كلها. ولهذا أحببت أن أختم هذه الكلمة وأذكر الناس جميعا بوجوب الاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كما أنه يجب علينا أن نحب هذا النبي، يجب علينا أن نقتدي به وأن نتأسى به. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله أيضا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فتكون الهداية باتباعه، ولا تتحقق هذه الهداية إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. ونجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله امتدح الذين يقتدون ويتأسون بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مدحهم بل وحصر الفلاح فيهم. لماذا؟ لأنهم أهل الاتباع، أهل الاقتداء. فعلى الخلق كلهم أن يتبعوا هذا النبي الكريم، فلا يعبدون إلا الله ولا يعبدونه إلا بشريعة جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يسلك طريق الاستقامة إلى الله جل في علاه إلا بما سار عليه هذا النبي الكريم وبما بلغه لأمته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الداعي الذي يدعو إلى الله بإذنه، وهو الهادي الذي يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. والمقصود بهذه الهداية هي هداية الإرشاد، يرشد الناس إلى طاعة ربهم حتى يدخلوا الجنة، ويحذرهم من معصية الله حتى لا يدخلوا النار. ولهذا سماه الله كما جاء في صحيح البخاري قال: ومحمد فرق بين الناس، ففرق الله به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي. لهذا قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكان كالمنذر، لهذا قال: أنا النذير العريان. لأن العرب إذا أراد أحدهم أن يخوف قومه وينذرهم من شيء أخذ ملابسه وصار عريانا، وصار ينذر كالذي يحذر. قال: فأنا النذير العريان. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وشبه نفسه بالذي ينذر الناس، فإذا أطاعوه فقد نجوا، وإن خالفوه فقد هلكوا. لهذا قال: من أطاعني واتبع ما جئت به يكون مثله كمثل هذا، ومثل أيضا من عصاني وكذب بما جئت به من الحق يكون مثله كالذي لا يصدق النذير العريان. الآثار كثيرة، وهي آثار عظيمة وأحاديث جليلة تؤكد ضرورة الاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أصحابه وعنه عليه الصلاة والسلام فهذا لا بد منه. وأشير إلى أن بعد أيام قليلة سيحتفل الخرافيون وأهل البدع بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من البدع المنكرة الظاهرة التي لا تجوز لمسلم يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ويحب سنته ودينه أن يحتفل أو أن يعتقد جواز ذلك أو أن يساعد أحدا على ذلك، بل الواجب هو الإنكار على هذه البدع التي فيها من الشرك، فيها من الخرافات، فيها من القصائد الشركية التي تنشد في الموالد. لأنه قد يقول قائل: ماذا يجري في هذه الموالد؟ هذه الموالد البدعية فيها من الشرك، يعتقدون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحضر معهم، فيقومون زعما في أنهم يقومون إجلالا له، وهذا كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، ولا يخرج من قبره، ولا يحضر عند أحد. يقرؤون من المدائح الشركية كقصيدة البردة للبصيري، مليئة بالشرك ومليئة بالبدع ومليئة كذلك بالخرافات، فيهم من الغناء والعزف بالدفوف وآلات اللهو المحرمة، وقد يحصل هذا في مساجدهم، وكل ذلك حرام ومنكر ولا يجوز. الغلو الذي يحصل في رسول الله في هذه الموالد، يدعونه، يستغيثون به، يطلبون المدد منه، حتى إن أحدهم ليقول: مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله. هل هذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا حقق التوحيد الذي أمر به؟ هذا يخالف التوحيد الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخالف سنته وهديه ومنهجه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من مظاهر الشرك والبدع والخرافات. وقد أفتى العلماء وكبار العلماء قديما وحديثا على أن هذه المواسم، مواسم المولد النبوي أو الاحتفال بليلة الإسراء أو الاحتفال برجب أو أول جمعة من رجب أو الثامن من شوال، هذه كلها خرافات وبدع وأباطيل أحدثها المحدثون في هذا الدين بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. فيجب الإنكار، ويجب التحذير، ويجب أن نقول للناس: أيها الناس، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعلوم أن هذه الموالد ظهرت بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعد القرون المفضلة بمئات السنين. انظروا إلى هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف كانوا يوقرونه ويحترمونه، مع ذلك ما صنعوا شيئا من هذه البدع، ولا صنعوا شيئا من هذه الموالد، ولا احتفلوا بشيء من مولده أو مماته أو حياته. كل ذلك من الخرافات والبدع والمنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه البدع وشر هذه الخرافات، وأن يجعلنا من المقتدين المتأسين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.